وأنتقل إلى نور العيون في سيرة الأمين المأمون صلى الله عليه وآله وسلم. وقد ذكر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم, ذكر ابن سيد الناس محمد بن محمد بن سيد الناس في نور العيون, ذكر رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك, إلى الملوك والأمراء, ملوك أهل الأرض. وقد وقف بنا عند أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فقال: من رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى أهل اليمن أبو موسى الأشعري, بعثه إلى اليمن ومعه معاذ بن جبل رضي الله عنهما, يعني رجلان أبو موسى ومعاذ بن جبل, إيش أحدث من تأثير. ومن قبلهما في المدينة مصعب بن عمير أول سفير للإسلام, أول داعية في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. شوف, رجل واحد, رجل واحد غير المدينة, ما بقي بيت بعد دعوة مصعب في طيبة الطيبة مدينة رسول الله بعد دعوته إلا وهو يتحدث عن الإسلام, ها, يتحدث عن الإسلام. مهو يوم فطور عند هذا, ويوم غدا عند هذا, ويوم في نخيل هذا, ويوم عند حائط هذا, ويوم تمشي خارج المدينة. لو عمل مصعب رضي الله عنه مثل هذا لما أبلغ وبلغ, وقد أمرنا بأن نبلغ, بلغ ما أنزل إليك من ربك. والإنسان يتقي الله في نفسه, لا سيما للإخوة الذين يسافرون إلى الخارج في دراسة في سياحة, ترى أنتم منظور إليكم مسلمون, عرب كنتم أم عجم, ما دمتم تشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله, الناس ينظرون إليكم. شوف آخر من أسلم, تعرف آخر من أسلم من الشعب الأمريكي من؟ مطربة الراب, نوع من الغناء والرقص والموسيقى عند الأوروبيين وعند الأمريكيين, امرأة بلغت القمة في الشهرة, أشرقت نور الهداية في قلبها فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قيل لها: ما سبب إسلامك يا امرأة؟ أشهر مغنية ومطربة وراقصة في أمريكا لموسيقى الراب المشهورة عندهم, أسلمت, إيه سبب إسلامك؟ قال: سبب إسلامي بعض الشباب المسلمين. طيب, أنها وقعت, طبت على لغة العوام وسوقة الناس, أنها وقعت في أناس يعرفون الله, ما وقعت في أناس تعبانين كحيانين سكارى أصحاب حشيش وقمار وحريم وعربدة, وإلا لما كانت شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قالت بعض هؤلاء الشباب مسلمون: رأيت في سلوكياتهم وعفافهم عجبا مما جذبني لدينهم, قلت: ما دينكم؟ قالوا: دين الإسلام. فشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. رجعت فتحجبت, سبحان الله العلي, بعد عري ومجون وتفسخ وفجور وعربدة وشهرة, رجعت فتحجبت. وبالتأكيد أنها ستذوق ما يذوقه المفطرون عند فطرهم, لأنهم إذا ذاقوا لذة طاعتهم في موطن واحد عند فطرهم, فما بالك عندما يكون الإنسان طائعا مستقيما تائبا في سائر لحظات حياته. إذن والله يتذوق حلاوة الإيمان. ولذلك قال من قال: لو يعلم الملوك ما نحن فيه من لذة السجود لجالدونا دون ذلك بالسيوف. وإذا كانوا مسلمين مستقيمين, أعني الملوك, فإنهم يذوقون ما يذوق عامة الناس. فلا تنافر بين الراعي والرعية وبين سائر أفراد الأمة المحمدية. قال البخاري رحمه الله: حدثنا محمد بن العلاء قال حدثنا أبو أسامة قال حدثنا بريد ابن عبد الله بن أبي بردة عن أبي موسى رضي الله عنه قال: بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن باليمن. أبو موسى يقول بلغنا مخرج النبي صلى الله عليه وآله وسلم ونحن باليمن فركبنا السفينة فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة. والنجاشي كما سيمر بنا وهذا رجل عجيب رحمه الله ورضي عنه كان نصرانيا، والنبي حين اشتد الكرب وعظم الخطب وكثرت الأذية من بني جلدة أولئك القرشيين المسلمين الموحدين قال النبي صلى الله عليه وسلم ترى النسب ما يغني عنكم شيئا، بسم الله أرويلوا إلى الحبشة. الحبشة؟ إيه نعم إلى الحبشة. إيه عند الحبوش؟ قال إيه نعم عند الحبوش، فإن بها ملكا وإن كان نصرانيا فإن بها ملكا لا يظلم أحد بجواره. هي نعم مسلم مسلم لكن شوف ظالم ظالم يسلخ المسلمين سلخ ويذيقهم مر العذاب، والله هو لن يهدأ، والله هو لن يأمن. لأن ابن تيمية رحمه الله يقول إن الله ليؤيد الدولة العادلة وإن كانت كافرة ولا يؤيد الدولة المسلمة إن كانت ظالمة. يأكل القوي الضعيف ها، ولا تعرف الحقوق وسلب ونهب وسفك للدماء والأعراض ها، وهم مسلمون. اذهبوا إلى الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم أحد بجواره. وفعلا عندما مثلوا بين يديه وجاء وفد قريش ليغري بهؤلاء المساكين الأقلية المستضعفة في الحبشة أرادوا أن يغروا، قالوا للملك رد علينا هؤلاء فهؤلاء سفهاء فارقوا دين قومهم. قال لا والله قوم رضوا بجواري، والله لا أردهم ولا أسلمهم إليكم حتى أسمع. اسمع لا يظلم، شوف لا يظلم، العدل يقتضي أن ترى بعينين وأن تسمع بأذنين. إن كانت لك زوجتان دخلت على إحداهما وهي صغيرة فطفقت تبكي وتولول وتدعو بالويل والثبور وعظائم الأمور وأن الأخرى ظلمتها، انتبه، خلك عاقل عدل، لا تبت وتطلق الطلقة مثل طلقة الرصاص، فعلت بك كذا هي طالق. لا إله إلا الله. اسمع يا شيخ، اسمع بالأذن الثانية، لربما هذه طعنت الأخرى بالسكين ثم جاءتك بعد ذلك بدموع التماسيح وأنت من النوع الذي يغتر بدموع التماسيح ويغتر بظهور الأسنان ويظنه ابتسام. ولذلك قال القائل إذا رأيت نيوب الليث بارزة فلا تظنن أن الليث يبتسم. ترى هذا بيعد العدة ليأكلك، لأن بعض الناس يظن أن مجرد الابتسام والطبطب على الرؤوس والربط على الأكتاف هذا يدل على أنه صديق حميم. ما الذي يدلك على أنه صديق حميم؟ قد يكون مو صديق حميم، منافق لئيم، نسأل الله السلام والعافية، يلقاك بوجه أبي ذر وقلب أبي لهب وأبي جهل، فانتبه لهذا وكن على دراية ودربة من عدوك وصديقك. والضابط هو ما ورد في كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فألقتنا سفينتنا إلى النجاشي بالحبشة فوافقنا جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه فأقمنا معه حتى قدمنا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حين افتتح خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكم أنتم أهل يا أهل السفينة هجرتان، يعني الذين هاجروا هجرة واحدة إلى الحبشة لهم أجر، ولكم يا أهل السفينة هجرتان، لأن الأجر على قدر المشقة، هذه قاعدة عند العلماء فقهية لكن لها أصل أصيل بدليل من قول الرسول لعائشة صلى الله عليه وسلم لعائشة أم المؤمنين فإن أجرك على قدر نصبك، أجرك على قدر نصبك، أي على قدر تعبك. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم، نعم كتاب النبي صلى الله عليه وسلم. انتهينا من رسل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إلى الملوك وأهل الأرض، وما كان يرسل النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلا من كان خبيرا عليما موضع ثقة. الصحابة كلهم موضع ثقة لكنهم يتفاوتون في الملكات، ولذلك أوصى بعضهم، أمر بعضهم صلى الله عليه وسلم، وحذر بعضهم فقال أنت لا تأخذ الإمارة، ترى أنت الإمارة مسؤولية عظيمة وأنت رجل ضعيف. وهذا من مع أنهم أجمعين مصدر ثقة رضي الله عنهم، وكلهم عدول، كل الصحابة عدول رضي الله عنهم ورضوا عنه. تفضل. نعم. انتقل بنا إلى كتاب النبي صلى الله عليه وسلم الذين كانوا يكتبون الوحي لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أنا طلبت المبدأ أن أكون منصفين، أقول أروني الساعة في المنتهى. جزاك الله خير، كرمك الله. طيب ماشي. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه واتبع هداه. قال المصنف رحمه الله تعالى: كتابه صلى الله عليه وسلم وممن كتب له عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة، وعامر بن فهيرة، وعبد الله بن الأرقم، وأبي بن كعب، وثابت بن قيس بن شماس، وخالد بن سعيد، وحنظلة بن الربيع، وزيد بن ثابت، ومعاوية، وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم أجمعين. وشرحبيل بن حسنة رضي الله عنهم أجمعين. وفي الأصل وهو عيون الأثر، أنا قلت أصل هذا الكتاب هو كتاب كبير في السير والمغازي والشمائل المحمدية لابن سيد الناس رحمه الله تعالى، ويعد كتاب الأصل وهو عيون الأثر في المغازي في سيرة رسول الله ومغازيه وشمائله، هو الأصل وهو كبير جدا، ويعد من الموسوعات الحديثية في السيرة النبوية. فيه أبو بكر وعمر وعثمان، أبو بكر وعمر وعثمان، ولم يذكر عليا. واقتصر ابن سيد الناس هنا على ذكر 13 كاتبا، في حين زاد عليهم في الأصل 31 كاتبا، زاد عليهم في الأصل 31 كاتبا. وفي حاشية الطبعة أوصلهم الحافظ مغلطاي في الإشارة. مغلطاي فقيه حنفي، نقلت عنه مسائل حنفية في دقائق مسائل الفقهاء السادة الحنفية، ومع هذا له كتاب سماه الإشارة، وهو مجلد كبير في السيرة النبوية، حتى تدرك أن فقهاء الأمة وأن علماءها لم يهملوا هذا الجانب، لأنه جانب تتعلق به العقيدة والعبادة والمعاملة والسلوك والأدب والشمائل، وهو جانب السيرة النبوية، لا سيما جانب المغازي، لا سيما جانب المغازي. أوصلهم إلى 42 كاتبا رحمه الله، وقد بلغ بهم العلامة أبو عبد الله محمد بن علي ابن أحمد المعروف بابن حديدة، لا تنسى هذا الاسم المعروف، محمد أبو عبد الله محمد بن علي المعروف بابن حديد الأنصاري، المتوفى سنة 83، ألف كتابا متخصصا في كتاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سماه المصباح المضي في كتاب النبي الأمي ورسله إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي، ورسله من ملوك إلى ملوك الأرض من عربي وعجمي. سماه ماذا؟ المصباح المضي، إلى أن قال من عربي وعجمي. ذكر 44 كتابا كاتبا، ذكر 44 كاتبا. وقد أشار ابن حديدة في مقدمة الكتاب إلى سبق ابن شبة. إيش قصة ابن شبة؟ هذا ابن شبة إذا ذكر في القديم، أما الآن إذا ذكر ابن شبة قال إيش شبة شبة شبة. كان ابن شبة، عمر بن شبة، إذا ذكر في القديم قيل رحمة الله عليه، فقد خدم المدينة النبوية بمؤلف رصين أصيل في تاريخ المدينة، وهو تاريخ المدينة المنورة لعمر بن شبة، تاريخ المدينة المنورة لعمر بن شبة، وقد حقق من خلال رسائل جامعية بالجامعة الإسلامية بكلية الحديث، وعسى الله أن ييسر خروجه، لأنه من أقدم وأوثق ما كتب في تاريخ المدينة المنورة، من أقدم ما كتب وأوثق ما كتب في تاريخ المدينة المنورة، ولكنه بكل أسف طبع من قبل في 4 مجلدات بتحقيق محققه، أسأل الله أن يسترنا وإياه. وهذه الطبعة غاية في التصحيف والتحريف، ولذلك لا تلقي بعصا التسيار لأي كتاب، تجي لا تأخذ كتاب قال والله أنا قريت الكتاب. يا أخي الكتب لها في مقابلة، في عرض، في نسخ خطية، في شيء موثوق عند العلماء، في تصحيف، في تحريف، لأن الكتاب إذا كما قال أهل العلم الكتاب إذا نسخ ولم يقابل ثم نسخ ولم يقابل خرج أعجميا وإن كان عربيا بلغة عربية فصيحة، لكن إذا لم يقابل على نسخ خطية وعلى علماء معتمدين فإنه سيخرج أعجميا ولا بد. ولذلك قال من قائلهم إذا كتبت ولم تقابلي فارميه من بعد في المزابل، يقصد صناديق الأوراق المحترمة، صناديق الأوراق المحترمة، لأن ما فيه ذكر لله من أوراق وصحف وجرائد وكتب لا يلقى في المزابل، لا يلقى في سلال القاذورات. والله يا أخواننا سبحان الله، قبل أيام جاءوا بكتب الدراسية يعني تزن يمكن 50 ولا 100 كيلو جرام، ويوضعوها عند سلة القاذورات وبجوار أكياس القاذورات، إنا لله وإنا إليه راجعون، حتى تطوع أحد الصالحين، اللهم اجعلنا من الصالحين، وأخذها وطفق يمسحها، ثم بعد ذلك نقلها إلى صناديق الأوراق المحترمة. أين تعظيم الله؟ من يعظم يعظم الله أمره. ترى لا تقول لي أنا جخ، القبعة اللي لابسها ولا البشت اللي لابسه ولا الثوب اللي لابسه يساوي 1,000,000 ريال ولا 1,000,000 يورو ولا جنيه ولا دولار، لا تقول لي أنا والبلد، أقول لك عظم الله يعظم الله أمرك. فالله لا يحابي أحدا ولا يجامل أحدا، من يعمل سوءا يجزى به. نأخذ الكتب والأوراق المحترمة ندخلها في القاذورات، ثم بعد ذلك إذا دعانا وعمل لنا ذبيحة في السحور إيش نقول ونحن خارجين؟ عامر دائم، عامر دائم. وبعدين بعد العصر نأخذ الكتب الدراسية ونلقيها في القاذورات، عامر دائم إيش؟ إيش عامر دائم؟ أنت تنقض العمار إلى دمار والديمومة إلى زوال، لأن من ذكر وشكر إن شاء الله بالشكر دوما تدوم النعم. إذا كنت في نعمة فرعها، إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم، وداوم عليها بشكر الإله، فإن الإله سريع النقم. مو بس الحمد لله والشكر لله، الحمد لله والشكر لله، وبعدين شوف في السلوك، لسان الحال في الفجور أبلغ من الذكر والشكر بالقول، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. نكتفي بهذا يا أخوانا، أقول تعبتم؟ طيب، قوله وقد أشار ابن حديدة في مقدمة الكتاب إلى أن ابن شبة صاحب تاريخ المدينة ذكر أنه بلغ بهم 23 كاتبا، ثم تتبع ما أغفله فبلغ بهم 44 كاتبا. وقد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، قد يوجد في النهر ما لا يوجد في البحر، فلا يقتصر الإنسان على معلومة سمعها قبل 50 سنة وقال خلاص أنا سمعت المعلومة هذه وقفل. ولذلك بعض الناس يتندرون، الذي ما يتزحزح عن معلوماته القديمة إيش يقولون عنه؟ معليش الكلمة صعبة، يقولون يا أخي مقفل هذا. تعرف إيش معنى مقفل؟ يعني قفل مخه وقلبه وألقى بالمفاتيح في البحر. يا أخي جدد معلوماتك يا أخي. يا أخي الإمام الشافعي يقول مع المحبرة إلى المقبرة، مع المحبرة إلى المقبرة، وهو من هو الإمام الشافعي رحمه الله؟ تقوم تقول لي أنا بلغت 40 و50 و60، خلاص كان يا ما كان في قديم الزمان، ها بعد ما شاب راح الكتاب، ما في الحق ضالة المؤمن أن وجدها فهو أحق الناس بها. قال رحمه الله من كتب له عليه الصلاة والسلام الخلفاء الأربعة، واقتصر على هذا. قال أول الخلفاء من هم الخلفاء الأربعة؟ بسم الله، ها من هم الخلفاء الأربعة وبالترتيب، وأسماؤهم كانت متداولة على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ها الخلفاء الأربعة الراشدون، الخلفاء الأربعة الراشدون، نعم. أبو بكر الصديق، تعرف إيش اسمه أبو بكر الصديق؟ إيش اسمه؟ عبد الله؟ إيش يقول؟ خذ هذا لتركز معي، انتبه معي. عبد الرحمن بن صخر ذاك أبو هريرة. أبو بكر الصديق إيش اسمه؟ ها أنت يا شيخ، نعم. ها عبد الله بن عثمان ابن أبي قحافة. طيب أبو بكر، عمر، عثمان، علي رضي الله عنهم أجمعين. إيش تقولوا أنتم؟ إيش تقولون؟ اسمعوني كده، رضي الله عنهم، ما أطيب أفواهكم، تبارك الله أحسن الخالقين، ما أسلم قلوبكم، ما أطيب أفواهكم، لا بل ما أصح عقيدتكم. لأن من سلم لسانه عن صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، إي ورب الكعبة، والله هو سليم العقيدة إن شاء الله تبارك وتعالى. أما إذا رأت عيناك وأبصرت أذناك لعانين للصحابة، شتامين للصحابة، مكفرين للصحابة، اغسل يدك منهم. الغسل بالماء، أقول الغسل بالماء، مو بالإغراق ولا بالإحراق، أنا أقول اغسل يديك منهم. الغسل يكون بالماء لا بالإغراق ولا بالإحراق، والله المستعان. أول الخلفاء هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، وكان اسمه في الجاهلية، كان اسمه، اسم أبي بكر في الجاهلية، ها أريحوني شوي، اسم أبي بكر في الجاهلية، ها عبد الكعبة، هذا للتركيز ولتجديد المعلومات. فسماه رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله، فهو عبد الله بن عثمان أو عبد الله بن أبي قحافة رضي الله عنه القرشي التيمي. أمه أم الخير، أمه أم الخير، أم هانئ أم الخير، هذه من الأسماء التي نفتقدها في هذا الزمان الذي تداخلت العجمة، الأسماء الأعجمية، صرنا ولهين إلى درجة الكلف، بل إلى درجة العشق والجنون. ها كما قلت لك من قبل، يعني سمي أم هاني، قال لا لا لا لا لا، سمي أم الخير، قال لا يا شيخ، سمي فاطمة، قال يا شيخ قديم، إيش تبى تسمي؟ قال ليندا ليندا ليندا ليندا. أنت تعرف ليندا إيش؟ وش هي ليندا؟ إيش هي ليندا؟ ها ليندا من الأسماء المترددة عند الراهبات النصرانيات. راحت ليندا المعلقة للصليب، وجاءت ليندا المعلقة للصليب، فلنتق الله في أنفسنا في أسماء بناتنا وأولادنا. واسمها سلمى، أول من أسلم من الرجال، وهو ثاني اثنين إذ هما في الغار، وكان مؤنس رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الغار، مما يدل على كتابته، وهذا هو بيت القصيد، لأن ابن سيد الناس قال ممن كتب، إيش الدليل على كتابته؟ ما رواه محمد بن إسحاق، قال حدثني الزهري، قال حدثني الزهري، ابن إسحاق مدلس إمام في السير والمغازي، لكن إذا صرح بالتحديث أو إلا السماع مع سلامة السند ببقية رواته، فإن حديثه يقدم على الفور على حديث غيره، لأنه إمام في السير والمغازي. أن عبد الرحمن بن مالك بن جعشم بالشين، جعشم، حدثه عن أبيه عن عمه سراق بن مالك بن جعشم، قال لما خرج رضي الله عنه، قال لما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من مكة مهاجرا إلى المدينة، جعلت قريش فيه 100 ناقة لمن رده عليهم، جائز 100 ناقة لمن يرد محمدا إلى قريش. وفيه قصة مطولة، وفي هذه القصة قال سراقة: فلما علمت بالجائزة 100 ناقة، 100 ناقة يعني 100 شاحنة، محملة بالسكر والأرز 100 ناقة. قال فركبت في أثره، أخذ سلاحه وركب في أثره، فلما بدا لي القوم، من القوم؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر الصديق، ما معهم حرس ولا مصفحات ولا خيول ولا دواب. رأيتهم عثر بي فرسي، لما دنا منهم عثر فرسه. قال ذهبت يدا ساخت يدا بعيري حتى بلغتا ركبتيه، حتى بلغتا ركبتيه. وهذا يستدل من يستدل به من الفقهاء على أن ركبتي البعير في يديه، على أن ركبتي البعير ذهبت يداه في الأرض وسقطت عنه. ثم انتزع يديه من الأرض وتبعهما دخان كالإعصار، مر مرتين ثلاثة، والله عز وجل يعني يرد عداوته وتسيخ قدم بعيره أو فرسه في الأرض. هذا يدل على إيه؟ يدل على إيه؟ يدل على أن الله عز وجل على كل شيء قدير، ويدل على أن هذا الرجل الذي خرج مهاجرا خائفا هو نبي، ويدل على أن هذا معجزة من معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم. نحن إيش نستفيد من مثل هذا الحدث؟ يزيد إيماننا، يتجدد يقيننا، يقوى إحساننا، نسعى جاهدين مجالدين مجاهدين على أن نبلغ أنفسنا درجة الموقنين، وبالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. قال رب العالمين وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. والعبارة لابن تيمية، قال ابن تيمية بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. يا من طلب الدعاء لأبنائه بأن يكونوا من أئمة الحرم، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. ونسأل الله الكريم أن يحقق لأخينا، لأن طموحه عظيم وأمله في الله كبير، ورجاءه وأمنياته في قرة عينه أن يصلحهم الله وأن يبلغهم، ما هو فقط حفظ القرآن، أن يكونوا من أئمة الحرمين. ونسأل الله أن يبلغ لكل صاحب نية، أن يبلغه نيته ومقصده الحسن، ولكن يتذكر قول ابن تيمية بالصبر، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين. دنا سراقة بن مالك بن جعشم فقال أنظروني أكلمكم، والخطاب لرسول الله ولأبي بكر، فوالله لا أريبكم، بفتح الهمزة، لا أريبكم، والله لن أذعركم، لن أرعبكم، لن أخيفكم، لن أخفركم الذمة، والله لا أريبكم، ولا يأتيكم مني شيء تكرهونه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأبي بكر قل له وما تبتغي منا؟ قال فقال لي ذلك، يقول سراقة قال لي أبو بكر ما تبتغي منا؟ قال أبو بكر تكتب لي يا محمد كتابا، إيش تريد بهذا الكتاب؟ قال يكون آية بيني وبينك، يعني في وقت الشدة هو ينظر إلى بعيد، وإن كان ما هو مسلم الآن، لكن وقت الشدة يعرف العقلاء أن وقت الشدة يعني وقت كرب يعظم فيه الخطب، يحتاج الإنسان فيه لأدنى ما يزيل به ذلك الكرب. لكن بعض الناس يقول لك يا شيخ انفق ما في الجيب ومشي الحال. يا أخي فكر شوية، إنك إن تترك ورثتك أغنياء خير لك من أن تتركهم فقراء يتكففون الناس. لأن بعض الناس يجي الآن في رمضان، جزاه الله خير من محبي الخير، فطر تصدق واخرج واخرج، العيال يتضاغون ويتنادون يا أبانا ما تركت لنا شيئا، ما تركت لنا نفقة. قال يا شيخ خلاص مشوا حالكم أنتم، مشوا حالك بالقديم. سبحان الله، ينظرون يتحسرون، وقد يقع بعضهم في محذور، قد يسرق، وقد يتكفف الناس يتسول، وقد يذهب من وراء أبيه فينقده، يقول تعرف أبوي هذا ولا ما تعرفه؟ قالوا نعرفه. الله أكبر، هذا عمره 60. قال هذا أبخل الناس، خيره للناس، والله ما رأينا منه خيرا. يقول البسوا حق العام، وأما الخير ما شاء الله ياديك السفر وياديك الصدقات وياتلكم التبرعات. يا أخي خيرك لأهلك. النبي صلى الله عليه وسلم يقول درهم تنفقه في كذا وفي كذا وفي كذا، ودرهم تنفقه على زوجك أو قال على أهلك أعظمها أجرا درهم أنفقته على زوجك أو قال صلى الله عليه وسلم على أهلك. نسمع ولا ما نسمع؟ نسمع ولا ما نسمع؟ الشيخ ابن عثيمين يقول عيوبنا، من عيوبنا الكثيرة أننا نحتسب النفقة على البعيد ولا نحتسب النفقة على القريب. الزوجة تقول أبغى 100 ولا 500، أريد أن أشتري كسوة العيد، يعني الواحد يتثاءب، يجيل التثاؤب 100 مرة، وبعدين يتناسى أن في جيبه شيء، وبعدين في النهاية بعد التناسي يقول والله ما في شيء، وبعدين يقول أنا والله أتذكر أنه في 500 لكن ما بدي أعطيها إياه. يا أخي سبحان الله، البخيل البخيل بعيد من الناس بعيد من الجنة، الكريم قريب من الناس قريب من الجنة، لكن وابتغ بين ذلك سبيلا. قال رسول الله، هنا الشاهد، اكتب يا أبا بكر، اكتب يا أبا بكر، من كتاب رسول الله أبو بكر كما قال المصنف، الشاهد اكتب يا أبا بكر. قال فكتب لي كتابا، سراقة يقول في عظم أو في رقعة أو في خرقة، شوف الشيء الذي كان يكتب عليه، عظم رقعة خرقة، ثم ألقاه إلي فأخذته فجعلته في كنانتي ثم رجعت. في آخر الحديث أن سراق بن مالك بن جعشم لما كان يوم فتح مكة دخل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والصحابة يقرعونني بأطراف رماحهم، يقرعونه لأنهم رجال ما يريدون أن يمس رسول الله بأذى ولا أذية. من غير المعقول أن يستهزأ بسنة رسول الله ولا يتصدى لهذا الاستهزاء ويبين للناس أنه ردة. مو معقول أنه ما في إلا 1 و2 و3 و4 من أصحاب البشوت والناس كلهم ساكتين. قالوا خلي المطاوعة يضرب راسهم في راس بعض، المطاوعة في راس الراديكاليين، يجب أن تنهض الأمة كلها وأن تشهد على أن هذا المشهد ورب الكعبة مما يمس ديننا وسنة نبينا وحبيبنا صلى الله عليه وسلم. كلنا بلفظ واحد نقول الاستهزاء بالسنة ردة. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم. لكن الهدى هدى الله لا هدى البشر. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يهدينا في من هدى، وأن يجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، وتولنا في من توليت، وبارك لنا فيما أعطيت، واجعلنا اللهم والحاضرين أجمعين والمؤمنين من المباركين أينما كنا وحيثما كنا. اللهم ارزقنا حسن النية، اللهم ارزقنا حسن القول، اللهم ارزقنا حسن الأدب، اللهم ارزقنا حسن العمل، اللهم ارزقنا حسن الخاتمة على لا إله إلا الله محمد رسول الله. والله أعلى وأعلم، وإلى لقاء الغد إن شاء الله.